الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع والأخير من ديوان حاتم الطائي. حرف العين أبدا ربيع من الوافر. جاور حاتم بني زياد في زمن الفساد، وكانت حرب الفساد في الجاهلية بين جليلة والغوث بني زياد بن عبد الله من بني عبس، فأحسنوا ديواره فقال هذه الأبيات: لعمرك ما أضاع بن زياد ذمار أبيهم في من يضيع بن جينية ولدت سيوفا صوارم كلها ذكر صنيع وجارتهم حصان ما تزنى وطاعمة الشتاء فما تجوع شري ودي وتكرمتي جميعا لآخر غالب أبدا ربيع. الدمار ما يجب حفظه من مال وعرض وغيرهما، الصوار السيوف القاطعة، والذكر السيف الثقيل، الحصان العفيفة المصونة، ما تزنى ما تتهم بالزنا، شرى ودي امتلك حبي، أقصر كفي من الطويل، وإني لأستحي صحابي أن يروا مكان يدي في جانب الزاد أقرعا، أقصر كفي أن تنال أكفهم إذا نحن أهوينا وحاجاتنا معا، وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك ما لا منتهى الذم أجمعا، أبيت خميص البطن مضمطر الحشا حياء أخاف الذم أن أتضلعا. أقرع أي لا طعام فيه، والمعنى أن الحياء يمنعه من أن يرى رفاقه تمتد أيديهم ويده تمتد وتعود خالية، لأنه يريد أن يترك الطعام لهم ويؤثرهم به على نفسه. أقصر كفي أي أبعدها عن الطعام، وأهوينا أي مددنا أكفنا معه، والمعنى أنه يقصر يده عن تناول الطعام إذا ما أهوى الصحب بأيديهم إلى تناوله. سؤلة أي مطالبة، والفرج كناية عن الجنس والنكاح، والمعنى أن الإنسان الذي يكون همه بطنه وفرجه لن يبقى سوى المذمة والانتقاص من الناس. خميس البطن أي ضامره من الجوع، مضمطر الحشا كناية عن فراغ البطن وجوعها إلى الطعام، وأتضلع أي أمتلئ شبعا واريا. أهلي فداؤك من البسيط. لما أثر النعمان الغساني 70 رجلا من بني أخزم رأت حاتم، دخل عليه حاتم فأنشده أبياتا فأعجب به واستوهبه منه، فوهب له بني امرئ قيس بن عدي، ثم أنزله فأتي بالطعام والخمر، فقال له من حان بن حارثة وكان معه: أتشرب الخمر وقومك في الأغلال؟ قم إليه فسله إياهم. فدخل عليه فأنشده: إن امرأ القيس أضحى من صنيعتكم وعبد شمس أبيت اللعنة، فاصطنعي إن عديا إذا ملكت جانبها من أمر غوث على مرأة ومستمع. ثم قال: أتجى بني عبد شمس أمر صاحبهم، أهلي فداؤك إن ضروا وإن نفعوا، لا تجعلن أبيت اللعن ضاحكة كمعشر صلم الآذان أو جذع، أو كالجناح إذا سلت قوادمه صار الجناح لفضل الريش يتبع. فأطلق له بني عبد شمس بن عدي بن أخزن: من صنيعتكم من خدمكم ومواليكم أبيت اللعن؟ أي لم تأتي أمرا قبيحا يستحق اللعن. الصنع أي افعل بهم ما فعلت بغيرهم وتكرم عليهم. عدي اسم قبيلة ملكت جانبها أي إذا دانت لك بالولاء. أتبع أي أطلق بعدهم. سلم الآذان أي قطعت آذانهم وجدعت أنوفهم كناية عن ذلهم واستعبادهم. سلت أي نزعت، والقوادم ريش مقدمة الجماع وهي التي تساعد الطائر على الطيران. حرف الفاء إذا مات منا سيد من الطويل. أرسم جديدا من نوار تعرف تسائله إذ ليس بالدار موقف. تبغض ابن عم الصدق حيث لقيته فإن ابن عم السوء إن سر يخلف. إذا مات منا سيد قام بعده نظير له يغني غناه ويخلف. وإني لأخزى أن ترى بي بطنة وأطعم قدما والأسنة ترعف. وإني لأقري الضيف قبل سؤاله وجارات بيتي طاويات ونحف. وإني لأغشي أبعد الحي جفنتي إذا حرك الأطناب نكباء حرجف وإني أرمي بالعداوة أهلها وإني بالأعداء لا أتنكف وإني لأعطي سائلي ولربما أكلف ما لا أستطيع فأكلف. الرسم الأثر الباقي من المنزل بعد إنحائه. ونوار هي زوجة حاتم، تبغى أي تحرى واطلب، ويخيف يغير ويسيء، النظير الشبيه، ويغني غناء أن يقوم مقامه، ويخلف أن يترك سيد المكان، أقر الضيف أكرمه وأقوم بواجبه، والأسنة الرماح والسيوف وغيرها، ترعف أي تقطر دما، أخذ من الخزي وهو العار والمذمة، والبطن الامتلاء المفرط من كثرة الأكل، والطوى الجوع، والنحف التي أصابهن الهزال من قلة الأكل، فهم نحف. أغشي أرسل الجفنة القدر الكبيرة للطعام، الأطناب الحبال، والنكباء الريح تهب من كل مكان، والحرجف الريح الباردة الشديدة. أرمي من رمى أي قذف ووجه، وأتنكف آنف وأمتنع، أكلف أتحمل الكلفة، وأكلف أي أحتملها بكثير من الجهد. وإني لمذموم إذا قيل حاتم نبى نبوة إن الكريم يعنف، سآبي وتأبابي أصول كريمة، وآباء صدق بالمودة شرفوا، وأجعل مالي دون عرضي إنني كذلكم مما أفيد وأتلف، وأغفر إن زلت بمولاي نعلة، ولا خير في المولى إذا كان يقرف، سأنصره إن كان للحق تابعا، وإن جار لم يكثر علي التعطف، وإن ظلموه قمت بالسيف دونه لأنصره إن الضعيف يؤنف، وإني وإن طال السواء لميت ويعطيني ماوي بيت مسقف، وإني لمجزي بما أنا كاسب، وكل امرئ رهن بما هو متلف. ندى نبوة أي جفا وتباعد، ويعنف يلام، والمعنى أن الذم سيلحق به إن غير عادته في الكرم، لأن الكريم يلام على ذلك. آنى امتنع ورفض، أفيد أي أكسب، وأتلف أنفق، أي أنه سيجعل ماله جملة دون عرضه وشرفه. زلت من الزلل وهو السقوط في الضلال والإثم وغيرهما، والمولى ابن العم، ويقرف يذكر بسوء. جان أي ظالم، والمعنى أنه ينصره إذا كان محقا، وإذا كان جائرا فهو لن يتودد إليه. يؤنف يضرب على أنفه أي يذل ويرغم، والمعنى أنه إذا ما ظلم فإنه يسرع إلى نصرته ليمنعه من أن يذل. أثواء المقام، يعطمني يهلكني، ناوي زوجة حاتم. مجزي معاقب، كاسب من الكسب وهو نتيجة الفعل والعمل، ورهم بما هو متلف مأخوذ بما ينفق، أي يجازى على أعماله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. منتهى الكرم من المتقارب، قدوري بصحراء منصوبة، وما ينبح الكلب أضياء فيها، وإن لم أجد لنزيلي قرا قطعت له بعض أطرافيه. القدور جمع قدر، وهي آنية الطعام، ومنصوبة موضوعة على المواكب للطالبين، النزيل الضيف، والقرى الضيافة، والأطراف أجزاء من الجسم. حرف القاف، قالت طريفة من البسيط، قالت طريفة ما تبقي دراهمنا وما بنا سرف فيها ولا خرق، إن يفنى ما عندنا فالله يرزقنا ممن سوانا ولسنا نحن نرتزق، ما يألف الدرهم الكالي خرقتنا إلا يمر عليها ثم ينطلق، إن إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى سبل المعروف تستبق. وردت هذه الأبيات في البداية والنهاية لابن كثير في الصفحة 16 بعد 200 من مؤسسة المعارف. ونقل في سببها عن الوضاح بن معبد الطائي قال: وفي بحات الطائي على النعمان بن المنذر فأكرمه وأدناه ثم زوده عند انصرافه جبلين ذهبا وورقا غير ما أعطاه من طرائف بلده فرحل. فلما أشرف على أهله تلقته أعاريب طيب فقالت: يا حاتم، أتيت من عند الملك وأتينا من عند أهالينا بالفقر؟ فقال حاتم: هلم، فخذوا ما بين يديه فتوزعوه. فوثبوا إلى ما بين يديه من حباء النعمان فاقتسموه. فخرجت إلى حاتم طريفة جارية فقالت له: اتق الله وأبكي على نفسك، فما يدع هؤلاء دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. فأنشد هذه الأبيات: السرف مجاوزة الحد والاعتدال، والخرق الجهل والطيش. المعنى في البيت الثالث أن الله هو الرزاق للعباد. الدرهم الكاري أي الدرهم الذي يحتفظ به ويجمع ويشد عليه في الصرة أو الكيس. والمعنى أن الدراهم لا تألف كيس ماله لأنها سرعان ما تنفق. تستبق أي تتزاحم منطلقة في دروب الخير. حرف اللام: خير سبيل المال ما وصل من البسيط. مهلا النوار، أقل اللوم والعذل، ولا تقولي لشيء فات ما فعل، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا وإن كنت أعطي الجن والخبل. يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. إن البخيل إذا ما مات يتبعه سوء الثناء ويحوي الوارث الإبل. فاصدق حديثك، إن المرء يتبعه ما كان يبني إذا ما نعشه حمل. ليت البخيل يراه الناس كلهم كما يراهم فلا يقرى إذا نزل. لا تعذليني على مال وصلت به رحما، وخير سبيل المال ما وصل. يسعى الفتى وحمام الموت يدركه، وكل يوم يدنى للفتى الأجل. إني لأعلم أني سوف يدركني يومي وأصبح عن دنياي مشتغلا. فليت شعري وليت غير مدركة، لأي حال بها أضحى بن ثعلا. أبلغ بني ثعل عني مغلغلة، جهد الرسالة لا محكا ولا بطلا. أغزو بني ثعل فالغزو حظكم، عدوا الرواد ولا تبكوا لمن نكلا. ويها فداؤكم أمي وما ولدت، حاموا على مجدكم واكفوا من اتكلا. إذا غاب من غاب عنهم من عشيرتنا، وأبدت الحرب نادا كالحا عصلا. الله يعلم أني ذو محافظة، ما لم يخني خليلي يبتغي بدلا. فإن تبدل ألفاني أخا ثقة، عف الخليقة لا نكسا ولا وكلا. فات مضى، مهلكه منفقه، والخبل الناس. والمعنى أن عطاءه بلغ الجن والإنس. المعنى في البيت الثالث أن البخيل يرى للمال سبيلا واحدة، وهي إما إنفاقه على نفسه وإما احتجاجه لها، ولكن الكريم تتعدد سبل ماله وإنفاقه له. الثناء الذكر، ويحوي يمتلك. المعنى أن المرأة لا يحمل معه إلا ما عمل، ويترك لغيره ما جمع. لا يقرأ لا يضاف ولا يطعم. وصلت به أحسنت به. والرحم القرابة. والمعنى أنه لا لوم على مال يصل به الإنسان رحمه، لأن خير المال ما كان صلة للرحم وذوي القربى، ينفقه الإنسان توددا وعطفا وبرا. الحنان هو الموت، ويدني يقرب، والأجل الموت. يدركني يومي أي يوافيني أجلي. الحال تذكر وتؤنث، وأضحى صار وأصبح. المغلغلة الرسالة التي تحمل من بلد إلى بلد. والمحك المشارة والمنازعة. ويها كلمة حث وإغراء وتحريض. حام دافع. وكفوا أي أعطوا وأطعموا. الكالح الشديد السواد. العصي المعوج من الصلابة والشدة، يريد أن الحرب تطحن بشدة وقوة وتترك الحزن والسواد. المحافظة الوفاء عن العهد. الفاني وجدني. عف الخليقة أي عفيف النفس والطباع. نكس جبان. مثل متواكل وضعيف، المجد والبذل من الطويل. قال خاتم هذه الأبيات: لما تحول عنه جده سعد بن الحشرج فخرج بأهله وخلف خاتما في داره. وإني لعف الفقر مشترك الغنى، وودك شكل لا يوافقه شكلي، وشكلي شكل لا يقوم لمثله من الناس إلا كل ذي ميقة مثلي، ولي ميقة في المجد والبذل لم تكن تأنقها فيما مضى أحد قبلي، وأجعل مالي دون عرضي جنة لنفسي فأسرني بما كان من فضلي، ولي مع بذل المال والبأس صولة إذا الحرب أبدت عن نواجذها العصل. وما ضرني أن سار سعد بأهله وأفردني في الدار ليس معي أهلي، سيكفي ابتلاي المجد سعد بن حشرج، وأحمل عنكم كل ما حل من أزلي. وما من لئيم عاله الدهر مرة فيذكرها إلا السمال إلى البخل. عف الفقر أي عفيف في حالة فقره، ومشترك الغنى أي أن غناه لا يعود عليه بل يعود عليه وعلى الناس. والشكل القصد والمذهب. ولي ميقة وميقة ذو جود وكرم، البذل السخاء والكرم، وتأنقها إتقانها، الجنة الدرع والستر، الصولة الغلبة والقهر والقدرة، النواجذ أقصى الأدراس، أبدت فغرت فاها، والعصي الصلبة المعوجة، أفردني تركني وحيدا، الأزل الضيق والشدة، عاله ظلمه وأفقره، استمال من الميل وهو اتباع الهوى وغيره. والمعنى أن اللئيم إذا تذكر الفقر مال إلى طريق البخل. لا نطرق الجارات من الطويل، لا نطرق الجارات من بعد هجعة من الليل إلا بالهدية تحمل، ولا يلطم ابن العم وسط بيوتنا، ولا نتصبى عرسه حين يغفل. نطرق الجارات نأتي بيوتهن ليلا لغاية في النفس، والهجعة النوم ليلا، والمعنى أن زيارته لجاراته لا تكون إلا لبذل المعروف والإحسان. نتصدى عرسه نرومها ونقصدها. كيف الزمان عليكما من الطويل. أتى حاتم محرقا فقال له محرق بايعني، فقال له إن لي أخوين ورائي فإن أذنا لي أبايعك وإلا فلا. قال فاذهب إليهما فإن أطاعاك فأتني بهما وإن أبيا فآذن بحرب. فلما خرج حاتم قال أتاني من الديان أمس رسالة وغدرا بحي ما يقول مواسل، هما سألاني ما فعلت وإنني كذلك عما أحدث أنا سائل. فقلت ألا كيف الزمان عليكما، فقال بخير كل أرضك سائل. فقال محرق ما أخوى، فقيل له طرف الجبل. فقال ومحلوفه لا أجللن مواسل من ريت مصبوغات بالزيت ثم لأشعلنه بالنار. فقال رجل من الناس جهل مرتق بين مداخل سبلان. فلما بلغ ذلك محرقا قال لأقدمن عليك قريتك. ثم أنه أتاه رجل فقال له إنك إن تقدم القرية تهلك، فانصرف ولم يقدم. الديان ومواسل اسمان لرجلين، أحدث صنع عملا، سائل أي سائل بالمنى وهو كناية عن الخير والرزق والوفر. أجللن أكسونا الريت الملاءة، مرتقي صاعد سبلان جبل ذو المال الكثير من الطويل إذا كنت ذا مال كثير موجها تدق لك الأفحاء في كل منزل فإن نزيع الجفر يذهب عينتي وأبلغ بالمخشوب غير المفلفل موجها أي وجيها والأفحاء الأبزار والتوابل الواحد فحا وقد قال حاتم هذين البيتين لوهب بن عمرو نزيع الجفر الماء المنزوع من البئر الواسعة العين الشهوة المخشوب اللحم النيء آتاني البرجمي. قال حاتم هذه الأبيات ردا على أبيات قالها أبو جبير قيس بن خفاف البرجمي الذي أتى حاتما وطلب أن يحمل عنه حمالة وأنشد حملت دماء للبراجم جنة فجئتك لما أسلمتني البراجم وقالوا سفاها لما حملت دماءنا فقلت لهم يكفي الحمالة حاتم متى آته فيها يقل لي مرحبا وأهلا وسهلا أخطأتك الأشائم فيحملها عني وإن شئت زادني زيادة من حلت إليه المكارم يعيش الندى ما عاش حاتم طيئ فإن مات قامت للسخاء مآتم يناديه مات الجود معك فلا ترى مجيبا له ما حام في الجو حائم وقال رجال أنهب العام ما له وقال رجال أنهب العام ما له فقلت لهم إني بذلك عالم ولكنه يعطي من أموال طيئ إذا جلف المال الحقوق اللوازم فيعطي التي فيها الغنى وكأنه لتصغيره تلك العطية جارم بذلك أوصاه عدي وحشرج وسعد وعبد الله تلك القناقم. وقد وجدنا هذه الأبيات ورد حاتم عليها في كتاب ذيل الأمال لأبي علي القاري في الصفحة 22 و23 المجلد الثاني في دار الكتب العلمية. أتاني البرجمي أبو جبيل لهم في حمالته طويل فقلت له خذ المرباع رهوا فإني لست أرضى بالقليل. أتاني البرجمي أبو جبيل لهم في حمالته طويل فقلت له خذ المرباع رهوا فإني لست أرضى بالقليل على حال ولا عودت نفسي على علاتها علل البخيل فخذها إنها مئة بعير سوى الناب الرذية والفصيل فلا من عليك بها فإني رأيت المن يزري بالجزيل. فآل البرجمي وما عليه من أعباء الحمالة من فتيل يجر الذيل ينفض مذرواله خفيف الظهر من حمل ثقيل. الحمالة الدية والغرامة المرباع ربع الغنيمة الذي كان يأخذه رئيس القبيلة في الجاهلية الراهو المجتمع والمعنى خذ نصيبي مجتمعا فهو لك العلات الأحوال وعلل البخيل ما يتحجد به من أعذار والمعنى أنه لم يعود نفسه في كل الأحوال علل البخلاء المانعة للعطاء الناب الناقة المسنة والرذية المريضة والهزيلة والفصيل ولد الناقة المن الافتخار بالعطاء والإحسان يزري يشين ويعيل آب عاد ورجع من فتيل من شيء يجر الذيل أي يسحب ذيل ردائه كناية عن الزهو والافتخار ينفض مذر وريه جاء في القاموس المذر وران طرف كل شيء وأراد الحسن بهما فرعي المنكبين يقال ذلك للرجل إذا جاء باغيا يتهدد وقيل المذروان أطراف الأليتين ليس لهما واحد. حرف الميم من الطويل قال حاتم لخ الله صعلوك أتعرف أقلالا ولؤيا مهدما كخطك في رق كتابا منمما أذعت به الأرواح بعد أنيسها شهورا وأياما وحولا مجرما دواد قد غيرنا ظاهر تربه، وغيرت الأيام ما كان معلما، وغيرها طول التقادم والبلا، فما أعرف الأطلال إلا توهما. تهادى عليها حليها ذات بهجة، وكشفا كطي السابرية أهضما، ونحرا كفى نور الجبين يزينه، توقد ياقوت وشذر منظما، كجمر الغضا هبت به بعد هجعة من الليل أرواح الصبا فتنسما. أن نؤي الحفرة التي تحيط بها الخيمة لمنع تسرب الماء إليها، بل تحيط بالخيمة لمنع تسرب الماء إليها. والرق الجلد يستعمل للكتابة، والمنلم المرقم المنقوش. الأرواح الرياح التي تهب، والحول العام، والمجرم الكامل. دوارج جمع دارجة، وهي الريح التي تثير التراب وتحمل معها في هبوبها. معلما معروفا وموصوما بعلامة. التوهم الظن. حليها من الحلي الذي يتخذ للزينة. والكش الخاصرة. والسابرية الثياب الرقيقة الجيدة. والأهضم صفة للكشف، وهو اللطيف الدقيق. التوقد التوهج. والياقوت حجر كريم صلب ذو ألوان مختلفة. والشذر حبات العقد. والمنظم المرتب في سلك واحد. الغضا شجر خشبه من أصلب الخشب، وفحمه صلب وجمره شديد الالتهاب لا ينطفئ بسرعة. والهجعة نوم الليل. والأرواح الرياح. والصبا الريح الشقية الباردة. يضيء لنا البيت الظليل خصاصة، إذا هي ليلا حاولت أن تبسما. إذا انقلبت فوق الحشية مرة، ترنم وسواس الحلي ترنما. وعاذلتين هبتا بعد هجعة، تلومان متلافا مفيدا ملوما. تلومان لما عور النجم ضلة، فتلا يرى الإتلاف في الحمد مغرما. فقلت وقد طال العتاب عليهما، لو عذراني أن تبينا وتصرما. ألا لا تلوماني على ما تقدما، كفى بصروف الدهر للمرء محكما. فإنكما لا ما مضى تدركانه، ولست على ما فاتني متندما. فنفسك أكرمها، فإنك إن تهم عليك فإلا تلفي لك الدهر مكرما. أهم للذي تهوى التلاد، فإنه إذا مت كان المال نهبا مقسما. ولا تشقين فيه فيسعد وارث به، حين تخشى أغبر اللون مظلما. يقسمه غنما ويشري كرامة، وقد صرت في خط من الأرض أعظما. قليل به ما يحملنك وارث، إذا ساق مما كنت تجمع مغنما. تحمل عن الأدنين، تحمل عن الأدنين واستبق ردهم، ولن تستطيع الحلم حتى تحلما. الخصاصة الكوة والفرجة. والمعنى أنها إذا تبسمت وانفرجت شفتها، فإنها تضيء البيت ليلا كما تضيء الجمع هبات الرياح. الحشية الفراش، ووسواس الحلي صوتها عند التحرك. المتلاف المنفق لماله دون حساب. غور النجم أفل وغاب وأضل ضلالا. والإتلاف الإنفاق. والمغرم الذنب. تبين تفارق. تصرم تهجر. صروف الدهر غيره وأحداثه. والمحكم المتحكم بالإنسان. المعنى أن الذي مضى فات إدراكه، وليس بنادم على ذلك الفوت. تهم من الهوان، وهو الذل. أبذل أنا فابذل أنت ولا تبخل. والتلات المال التريد الموروث. أغبر اللون مظلما، كناية عن القبر الذي يصير إليه المرء بعد الموت، أي أنك بعد أن تصير عظاما نخرة في حفرة من الأرض تقتسم أموالك. يحمدنك يشكرنك ويذكرنك بثناء. تحمل أي أدي الديات والمغارب عنهم. والأدنين الأقربين.